الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب إكرام الضيف ما جاء عن أحدهم قال: نزلت على أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة 6 أشهر فلم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف من أبي هريرة. شد تشميرا يعني في خدمة الضيف والقيام على شؤونه. ولما قدم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه على ابن عباس حينما كان أميرا على البصرة لعلي رضي الله عنه، بالغ ابن عباس في إكرام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع، وقال: لأجزينك على إنزالك النبي عندك عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري قبل بناء المسجد، فوصله ابن عباس بكل ما في المنزل، فبلغ ذلك 40,000 يعني من الدنانير، وهذا مبلغ يعتبر كبير جدا. وأيضا قال له: كم عليك يعني من الدين؟ قال: 20,000 فأعطاه 40,000 20 مملوكا ومتاع البيت. وقدم سليمان بن يسار دمشق فدعاه، كما يقول عبد الرحمن بن يزيد يقول: دعاه أبي إلى الحمام، دعاه إلى الحمام. الحمامات التي كانت في بلاد الشام معروفة ولها بقايا أظن إلى اليوم، أماكن يسخن فيها الماء يغتسل الناس فيها. ويقول: وصنع له طعاما، وكان أبوه يسار فارسيا. يقول: وبلغنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجل طاووس يعني ابن كيسان ويأذن له مع الخواص. طاووس مولى من الموالي، ويأذن له مع الخواص. ولما قدم عكرمة اليمن أنزله طاووس عنده، عكرمة مولى لابن عباس، أنزله طاووس عنده وأعطاه نجيبا. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما قال رجاء بن حيوة لابنه، لابن عمر بن عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن عمر، رجاء بن حيوة يحدث عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز يقول: ما أكمل مروءة أبيك، كامل المروءة. وذكر أنه سمر عنده ليلة فعشي السراج يعني ضعف أو انطفأ، وإلى جانبه وصيف النام يعني فيه مملوك أنام. فقال رجاء بن حيوة: ألا أنبهه؟ أوقظ الغلام هذا من أجل أن يوقظ السراج. فقال: لا، دعه، خله ينام يرتاح. قلت: أنا أقوم. قال: لا، ليس من مروءة الرجل، ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه. إذا جاء الضيف ليس من المروءة أن يخدمك في دارك، يقوم هو اللي يصب وهو اللي. فقام إلى بطة الزيت وأصلح السراج ثم رجع وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، رجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. هذا خليفة الآن، يقوم ويعبي الزيت ويوقد السراج ويرفق بالخادم، لا يزعجه، خله يرتاح ينام، ضعيف مسيكين. ويقول أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس وكان يجلسني معه على سريره، فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه 2 هذا حينما كان ابن عباس أميرا على البصرة. وجاء عن أيضا الحسن رحمه الله كما يقول عبد الله ابن عون: والله لقد أتيت منزله في يوم حار وليس هو في منزله، فنمت على سريره فلقد انتبهت وإنه لا يروحني. يهف عليه، هذا إمام كبير. ويقول ابن عون: قلت عند الحسن، نام في القيلولة، ومحمد يعني ابن سيرين، فكلاهما لم يزالا قائمين على أرجلهما حتى فرش لي. ويقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: كنت أرتدف خلف أبي في أيام الوليد، يعني ابن عبد الملك، فقدم علينا سليمان بن يسار فدعاه أبي إلى الحمام وصنع له طعاما. ويقول غسان بن سليمان: كنا نختلف إلى إبراهيم بن طهمان إلى القرية، فكان لا يرضى منا حتى يطعمنا، وكان شيخا واسع القلب. واسع القلب يعني حليم صبور، يتحمل الضيوف ويتحمل الناس. ويقول يحيى بن زكريا بن حيوية: قدم إلينا محمد بن طريف البجلي، عفوا، قدم إلينا محمد بن طريف البجلي رطبا فسألنا أن نأكل، فأبيت عليه، فقال: سمعت حفص بن غياث يقول: من لم يأكل طعامنا لم نحدثه. يعني هذا إمام في السنة، يأتون إليه من أجل أن يسمعوا منه الحديث ويأخذوا عنه العلم. فنقل عن حفص بن غياث عن شيخه يعني قال: من لم يأكل طعامنا لم نحدثه. وهذا من ملاطفة الضيف. نعم. وجاء عن شقيق البلخي قال: ليس شيء أحب إلي من الضيف، لأن رزقه على الله وأجره لي، لأن رزقه على الله وأجره لي. وقال محمد بن عباد: إن المأمون قال لي: بلغني أنه لا يقدم أحد البصرة إلا أضفته. فقال: منع الجود سوء، عفوا، منع الجود سوء ظن بالمعبود، منع الجود سوء ظن بالمعبود. وهذا زهير ابن صالح بن أحمد بن حنبل يقول: قدم علينا من خراسان ابن خالد جدي، فنزل على أبي، يعني صالح بن أحمد، وصالح كان فقيرا، من اللي قدم ابن خالد جدي، فنزل على أبي، فدخلت معه إلى جدي، فجاءت الجارية بطبق في طعام وعليه خبز وبقل وملح وبغضارة، فوضعتها بين أيدينا، فيها مصلية فيها لحم، فأكل معنا وسأل ابن خالته عمن بقي من أهله بخراسان. في خلال الأكل يسأل، يقول: فربما استعجم عليه، فيكلمه جدي بالفارسية. الجد من هو؟ الإمام أحمد، كان في العراق فيعرف بعض الأشياء. ويضع اللحم بين يديه وبين يدي، يعني يقطع لهم لحم، ثم أخذ طبقا إلى جنبه فوضع فيه تمر وجوز، وجعل يأكل ويناول الرجل، هذا الإمام أحمد رحمه الله. وهذا أحمد بن محمد البغدادي قال لضيف: الضيافة 3 أيام، وهذا جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق بالأمس: وما زاد فهو صدقة، يعني على الضيف، لكن لا يجب. هذا يقول للضيف: الضيافة 3، فما زاد فهو صدقة علي، الضيافة 3 فما زاد فهو صدقة علي، ما هو عليك أنت. يقول: أنت تتصدق علي إن جلست أكثر من 3 أيام، أنت صاحب فضل. فهذا من الكرم. وعلى كل حال يحتاج الإنسان إلى مثل هذه المعاني ليوقظ بها هذه المروءات في نفسه، وإلا فإن الانهماك وراء هذه الحياة ومتطلباتها وما لها من تأثير كبير في مثل هذا العصر، حيث غلبت النزعة المادية على كثير من الناس كما سبق، فلربما انمحى كثير من هذه الخصال من نفوس كثير من الناس، ولربما كان ذلك عيبا عند بعضهم، يعيبون الرجل لربما لكرمه، وأنه متلاف لماله مضيع له، وأن الناس يكفي أن يقابلهم في مكان عام أو في المسجد أو نحو ذلك ثم ينتهي كل شيء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالكرم من الإيمان، وهو من الخصال الكريمة، وذلك مما دعا إليه الشرع كما سمعتم في النصوص قبل ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.